لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى تفسير الحديث الأخير وهو الحديث السابع عشر في باب المجاهدة. الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكنا في درسنا الماضي نشرح هذه الفقرة الثانية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. شرحنا معنى كلمة الضلال في اللغة العربية وفيما يعنيه هذا الحديث القدسي الشريف، ثم أوضحنا أن هنالك هدايتين أكرم الله عز وجل بهما الإنسان. إلهما هداية عامة أكرم الله عز وجل بها البشر جميعا إلا من شاء الله عز وجل أن يبتليه بعاهة، فهؤلاء له حكمة في ابتلائهم بهذه العاهة وهو أعلم بها، وعندما يبتليهم بذلك فإنه يرفع قصر التكليف عنهم. أما سائر الناس فكلهم متمتعين بهذه الهداية، ونعني بها اليقين الذي يمتع الله عز وجل به الإنسان بعد أن يكبر ويشتد عوده ويشد عن الطلب. وهذه الهداية هي المرادة بقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي الوعي. والمراد بالفؤاد هنا الإدراك واليعني. فلا يختلف بالنسبة لهذه المنحة الربانية إنسان عن إنسان آخر، مهما اختلف أشكالهم، ألوانهم، لغاتهم، بلادهم، أديانهم، هذه منحة عامة للناس جميعا. وقد قلنا إن هذه المنحة التي يتمتع بها الإنسان الفكر الوعي ليست نابعة من الدماغ كما يهدو بذلك الجهال أو المتجاهلون، فهي خرافة يترفع عنها العلم. الوعي لا ينبثق من داخل الدماغ، ولكن الوعي نور يشرق على الدماغ، ومصدر هذا النور الذي يشرق على الدماغ انما هو الله سبحانه وتعالى. نعم. واوضحنا دلائل ذلك في في درسنا الماضي أما النوع الثاني من الهداية فهي هداية خاصة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده لكن دون اعتبار وإنما بناء على مبدأ ونظام وقانون. فما هي هذه الهداية الثانية؟ طبعا نحن نعلم أن الناس الذين يتمتعون بالوعي والفكر مختلفون فيما يتعلق بإيمانهم بالله عز وجل، مختلفون في دياناتهم، مختلفون في تصوراتهم لحقيقة الكون والإنسان والحياة. فمن إنسان يتصور بوعيه الذي أوتيه أن هذه الدنيا ليست إلا كما قال ذلك الأعرابي الساذج، إنما هي أرخام تدفع وأرض تبلع، وليس من وراء ذلك شيء آخر، نظرة مادية. وهنالك من آمن بالله عز وجل، آمن بأن لهذا الكون صالحا، لكن بحث عنه فلم يهتدي إلى هذا الخالق الحقيقي، وإنما تشابهت عليه الأمور. فمنهم من أله كوكبا، ومنهم من أله شمسا أو قمرا، ومنهم من أله حجارة، ومنهم من أله بشرا من الناس من أمثالنا، ومنهم من أله أشباحا خيالية، ومنهم من هدي إلى الحقيقة. فعرف الخالق الحقيقي لهذا الكون، وعرف الصفات التي يتمتع بها هذا الإله، وعرف مسؤوليته تجاه هذا الإله. هذا التفاوت بين الناس في هذه الهداية الثانية دليل على أن الله عز وجل لا يعامل عباده جميعا معاملة واحدة في دلالتهم على الحق وفي إيصالهم إلى حقيقة الكون والإنسان والحياة وفي إذاقتهم معنى عبوديتهم لله عز وجل. هم متفاوتون، طيب على أي أساس يتفاوتون؟ ولماذا لم يمتعهم الله عز وجل جميعا بنعمة هذه الهداية الثانية؟ هنالك قال أوضحه لنا الله عز وجل وعلينا أن نتبعه. أولا أعلن قائلا: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا عن الهداية الثانية. ما الهداية الأولى؟ الهداية الأولى التي يريد بها الوعي منحها الناس جميعا. الهداية الثانية التي أتحدث عنها الآن، أعلم الله عز وجل أنه يهدي من يشاء إلى هذا الحق ويضل من يشاء، وزادنا بيانا لهذه الحقيقة فقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه أول خطوة أو أول عنصر من عناصر هذا القانون، أن الله عز وجل يملك أن يهدي من يشاء وأن يضل من يشاء. ثم إن الله عز وجل نبهنا إلى أن اختيار اختيار الله لمن يهديه ولمن يضلهم لا يأتي عن طريق عشوائي ولا يأتي هكذا بدون موجب، بل يهدي الله عز وجل من هداه بناء على قاعدة، ويضل من يشاء إضلاله أيضا بناء على قاعدة وقانون. فما هي هذه القاعدة؟ كل إنسان شعر بحاجته إلى معرفة الحق وتطلع إلى هذه المعرفة وأعلم عن رغبته في هذه المعرفة، ولم يضع عنادا كبرا عصبية مصالح شخصية حاجزا بينه وبين هذه المعرفة، بل أزاح هذا كله عن طريقه وأعلم عن رغبته في أن يعلم الحق حتى يعانقه ويستبد به. فإن الله التزم لهذا الإنسان وأمثاله أن يهديه الهداية الثانية وأن يوصله إلى الحقيقة وأن يبصره بحقيقة الكون والإنسان والحياة، وأن يذيقه طعم عبوديته لله، وأن يملأ بصيرته يقينا بوجود الله عز وجل الذي هو رب العالمين وحده لا شريك له. وهذا المعنى يتمثل في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمثل هذا الحديث القدسي: استهدوني أي أعلنوا عن الرغبة الصحيحة في معرفة الحق، ولتكونوا صادقين في هذا الإعلان، وعلي أنا أن أهديه. لم أترككم لبلاء، ولم أزج بكم في أودية فيه وضلال أبدا. هذا ما يقول الله عز وجل. أما الإنسان الذي شاء أن يضع مصالحه الشخصية، أهواءه ونزواته النفسية، أو كبره، عناده، غروره، عصبيته للأسرة، للبيئة، للجماعة، من أراد أن يضع هذا أمامه وأن يفضل تمسكه بهذه الحواجز، فإن الله التزم بالنسبة له العكس، أن يزده في الضياع وأن يزيده تيها وضلالا. نعم. وقد أنبأنا عن هذا أيضا في مختم تبيان، وشرح ذلك من خلال آيات كثيرة، طالما نبهنا إلى كثير منها في كثير من المناسبات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، أحول بينهم وبين رؤيتي هذه الدلائل، أي لا أهدي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأكد هذا القانون أيضا في قوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. لاحظوا، أعرض عنها، ما قال جهلها. الإعراض عن الشيء يكون بدافعه غرور وعناد، أما الجهل فسببه الجهل. ولم أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أكد هذا القانون أيضا لقوله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرا جبارا. يطبع على قلبه، أي يضع أقفالا على قلبه، فلا يضع هذا القلب يعي أو يفهم الحقيقة التي نتكلم عنها، الهداية الثانية لا الهداية العامة. والآيات الحقيقة في هذا الموضوع كثيرة جدا. وهذا القانون بمجمله أن الله أولا يهدي من يشاء ويضل من يشاء بسبب الهداية الثانية، ثم الآيات التي تفرز الذين شاء الله أن يهديها والذين لم يشاء الله أن يهديها كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكلها يبين أن الإنسان الذي شعر بالحاجة إلى معرفة الحق في أمر ذاته وأمر ربه ومسؤوليته في هذه الحياة، فضحك واستهدى طلب الهداية بصدق لا انكذب، فإن الله ألزم ذاته أن يهديه. وكل من وضع في قرارة نفسه أنه لا يريد لا أن يبحث عن هداية ولا عن حقيقة ولا عن إله وغير ذلك، وإنما يريد أن يبحث عن ملاذه وعن شهواته وأهوائه، فمهما ناداه المنادون والموجهون والمحاورون فإنه لن يلتفت إلى أحد. إذا وضع الإنسان في قرارة نفسه هذا التصور والتزم هذا النهج فإن الله ألزم ذاته العلية أن لا يهدي. هذا القانون ينبغي أن نعرفه، وهو مشروح وواضح ومنصوص عليه بكل وضوح في كلام الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أريد أن أقوله هنا قبل أن نتابع حديثنا: هل في هذه الحقيقة التي أوضحها لنا الله عز وجل أي ظلم؟ هل هنالك أي نقد منطقي يرد على قول الله عز وجل: ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ بعد أن عرفنا من هم الذين يهديهم ومن هم الذين يضلهم، هل هنالك أي انتقام؟ ما أعتقد أبدا. الله عز وجل يقول لك: اخلع رفقة كبريائك وأعلن عن رغبتك في معرفة الحق، وعلي أن أعلمك، لا علي أن أدخل لذة الهداية في قلبك. أليس لله أن يطالبك بهذا؟ فمن قال لا لي أن أتكبر كما أشاء وأن أعاند كما أحب وأن أحبس نفسي بسجن عصبيتي ونزواتي ورغباتي وأتكبر على كل من يذكرني بالله وآياته، لي أن أفعل هذا كما أشاء وعلى الله، مع ذلك أن يهديني. هذا الإنسان سكران، هذا يهدي. بأي حق تقول هذا الكلام؟ طبعا نحن نعلم أن كثيرا من الناس يناقشون في هذا الموضوع بأسلوب مكرور المعاد، يقول أحدهم: فلماذا لا يهدينا الله عز وجل؟ ولو أنك تتبعت حاله لرأيت هذا الإنسان يعيش من كبره في برج عادي، لا يتنازل أن يصغي إلى حق، ولو علم الحق لم يتنازل أن ينساء له، لأنه عاهد نفسه أن يسير وراء مزاياك. وطبعا السير في طريق إشباع المزايا مختلف عن السير في طريق إشباع العقل، هذا طريق وذاك طريق. فكيف يريد لهذا الإنسان أن يجمع بين الشرق والغرب بآن واحد؟ يسير في طريق مزاياته وينحط فيها متكبرا معاندا مؤثرا شهواته عصبيته إلى آخر ما هنالك، ثم يسأل لماذا لم يهده الله مع هذا كله؟ الباري عز وجل وضع قانون وأعلن عن هذا القانون، فادرسه، ولا يحكم ولا معقب لحكمه. ولكن لو أن أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين وأشد الناس معصية لله عز وجل وقف يقول: اللهم إني أريد أن أعلم الحق لأتبعه، على الرغم من كثافة هذه الحواجز السلوكية الجرمية بينه وبين الله، إذا أعلم بقلب صادق أنه يريد أن يعلم الحق ليتبعه، فإن الله عز وجل يقتحم بنور الهداية إلى قلبه غير مبال بكل هذه الظلمات من المعاصي التي تراكمت على حياته، لا يبالي بذلك أبدا، ما دام أنه وضع كبره وراء ظهره وأعلن عن رغبته في الهداية، لا بد أن يهديه الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن اليوم فغدا. وهذا هو عهد الله عز وجل: فاستهدوني أهدي. من هنا علم الله عباده عندنا يتجهون إلى الله في صلاتهم ويبدأون مناجاتهم لله عز وجل في الصلاة، علم الله عباده كيف يناجونه، من خلال أي سورة؟ سورة الفاتحة. ماذا يقول العبد لربه؟ أولا يثني عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد الثناء عليه يبدأ بالطلب، ماذا يطلب؟ هذه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم 5 مرات يعلمك الله أن تجدد هذا الطلب وتقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. تنفيذا لهذا المبدأ وانسجاما مع هذا القانون الإلهي، قد يقول قائل: ولكن ها نحن اهتدينا وانتهى الأمر، نحن اهتدينا وآمنا بالله وها نحن نصلي كل يوم، فلماذا نقول كل يوم 5 مرات من جديد اهدنا الصراط المستقيم؟ في كل لحظة تتجدد حياتك، هداية الأمس غطت حياتك بالأمس، واليوم لا تعلم في أي منزلة ستهوي، ولا تعلم في أي طريق ستجمع بك نفسك، ولا تعلم إن تسلط عليك شيطانك في أي أودية تبتيه سيتخطفك. لا تعلم أي أن الإنسان معرض في كل لحظة لأن ينقل من الهداية إلى الضلال، لأن النفس الأمارة بالسوء موجودة، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأن شياطين الإنس تتراقص من حوله. كل هذه الأشياء موجودة. إذا أنت بحاجة، ما دمت في هذه المعركة بحاجة في كل وقت أن تستنجد بمن يعينك في الغلبة على أعدائك في هذه المعركة. ولذلك يعلمك الله عز وجل ويربيك وأنت في معركة دائمة مع نفسك وشيطانك وشياطين الإنس والمغريات المختلفة. يعلمك أن تكون كل يوم وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. أي يا رب جدد هدايتي التي أكرمتني بها بالأمس، ولتستمر هذه الهداية معي، ولا تتخلى عني يا رب العالمين. أرأيت إلى الطفل يسعر بالخطر من يمينه وشماله وإلى جانبه أبوه آخذا بيده، تجد هذا الطفل عندما يشعر بالخطر في كل لحظة يستنجد بأبيه، في كل لحظة يتمسك بأذيال أبيه. لماذا؟ لأن الخطر مستمر. إذا الاستنجاد بالقوة التي إلى جانبه أيضا ينبغي أن تكون مستمرة. هذا الكلام واضح. أقول هذا رغم وضوحي لأني قرأت في يوم من الأيام دراسة يقع بيدي ينفره في الخفاء بعض المبشرين في بعض القرى الإسلامية. طبعا لأن المعروف لم يشأ هؤلاء المبشرون أن ينشروا كراسهم في مدن وبين المثقفين، إنما نشروه بين القرى. يقول كاتبو هذا الكراس فيما قالوا أن الإنسان المسلم يقول كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. طبعا إذا كان الصراط المستقيم هو الإيمان بالله وبنبوة الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام فقد هدي ووصل إلى هذه الهداية. إذا لماذا يكرر هذا الطلب؟ يقول الكراس لا بد أن هنالك شيئا جديدا يبحث عنه هذا الإنسان. اهدنا الصراط المستقيم أي إنما وصل إلى هداية، هناك شيء جديد، شيء آخر يظل الإنسان بحاجة إليه. ما هو؟ أخذ يجيب من وجهة نظره، كفره ودلاله وشركه ويقنيته وما إلى ذلك، ليخلط على عقول هؤلاء المساكين الطيبين من أهل القرى وليدخل في عقولهم الريب. ولكن دين الله عز وجل أبلج ولا يتماسك عليه اطلاقا أي ريب، ولا يمكن لا لفاجر ولا لفاسق ولا مبشر بالضلال أن يدخل ريبة في قلب إنسان صدق في إيمانه وإسلامه لله عز وجل. أنا في كل يوم بحاجة إلى أن أسأل الله الهداية. ألا تجدون في كل يوم من يفيه عن الجادة؟ ألا تجد في كل يوم من يتخطفه شياطين الإنس والجن؟ إذا كلنا بحاجة في كل لحظة أن نجدد هذا الطلب وأن نسأل الله عز وجل الاستمرار في الهداية. اهدنا الصراط المستقيم أي كن يا رب مستمرا في إرشادنا وفي لطفك بنا وفي حجزك إيانا عن التيه والضياع إلى لحظة الموت ينبغي أن يقضي الإنسان هذا الفضل. إلى ما قبل الموت بدقائق الإنسان يعرض للهلاك وللضياع. نعود إلى ما نحن بسببه. هذه الهداية الثانية جعلها الله وقفا لمن مزق أولا حواجز كبره وعناده، ولمن مزق نفسه مزق من حوله سجن عصبيته، انطوائيته في مقتضيات بيئته، رغباته، نزواته، ثم طلب الهداية، طلب وأعلن عن رغبته في معرفة الحق. اختلاف وأكاذيب، ولا حدود لهذه الاختلافات والأكاذيب. يقول: من أجل تقع العجم نساء العرب في الجنة، من أجل هذا بحث العلماء عز وجل ذاته العلية أن يهديه. وقد تجد إنسانا منحرف مستغرق في معاصي كثيرة، ومع ذلك فهو يتعفف من ضلاله ويتعفف من انحرافه، ولعلك تسمعه بين الحين والآخر يلجأ إلى الله بالشكوى ويزرق ويعني يسأله الهداية والخروج من هذا التيه والضياع. وتقول: طيب هذا الإنسان تائه عاصر، لماذا لا يستجيب الله له؟ هذا الإنسان سيستجيب الله له، إن لم يكن الله فغدا، ولسوف تجد أن مآله إلى الرشد. قاعدة لا يمكن أن يلحقها كل، وقانون الله عز وجل لا يمكن أن يدخله أو يتسلل إليه أي شذوذ قط. لذلك نحن نقول كما قلت مرة: ما ينبغي أن نسيء الظن بعباد الله، ولا أن نسيء الأدب معه. أن رأيت إنسانا عاكفا على معاصيه وفجوره، فلا تتصور أن هذا الإنسان قد حكم الله عليه بالضلال وسيموت على غيره. لا تدري، لعله بين الحين والآخر يستنجد بالله أن ينجده، سينجده في الوقت الذي شاءه الله عز وجل. وكم رأينا أشخاصا كانوا بالأمس يضرب بهم المثل في الضلال، وإذا بهم اليوم نضرب مثلا في الرشد والاستقامة على دين الله عز وجل. هذه القاعدة ينبغي أن نعلم، إذا عرفناها أدركنا أن الحق ما عليه أهل السنة والجماعة، وهم جمهور المسلمين، من أن الهادي هو الله، وأن المعتزلة تاهوا وضلوا عندما قالوا: الإنسان هو الذي يهدي نفسه. هذا غلط. المعتزلة هم أول فئة ذهبت ضحية الفلسفة البيزنطية. هذه كلمة عليها أمس لا بد أن نقولها. الفلسفة اليونانية دخلت في دائرة الحضارة الإسلامية مرتين. في المرة الأولى دخلت تهريبا عن طريق النوافذ والشقوق خفية وخلفة ودون إرادة وعلم من قادة المسلمين وأئمتهم، وذلك في عصر التابعين وتابعيهم. عندما دخلت الفلسفة من الشقوق والنوافذ تهريبا وخلصة، فعلت في عقول كثير من الناس ما يفعله اليهود. وكان اول ضحيه لهذا الوباء من المعتزله. اتجهوا الى الفلسفه وهي تتسلل خفيه الى العقول، فاقبلوا اليها بنهر. كيف اقبلوا؟ اقبلوا اليها اقبال من كان يقف في الظل مده طويله، وفجاه اشرقت عليه شمس ساطعه فحرق ببصره في هذه الشمس فزادت عينه، واخذ ينظر الى الاشياء مهتزه مضطربه، شيء طبيعي. واضح؟ هؤلاء المعتزله ما كانوا يدرسون لا الفلسفه ولا مقدمات الفلسفه، والجزيره العربيه كانت تقف على بوابة الحضارة الإسلامية. فذهب المعتزلة ضحية هذه الفلسفة، اضطربت عقوله وتشوشت وزاغت أفكاره، فقالوا لابد لكي نكرر عدالة الله عز وجل أن نقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. فلو قلنا ان الله هو الخالق لافعال العباد لكان الله ظالما لعباده، لانه هو الذي يخلق صلاتهم وصيامهم، وهو الذي يخلق معاصي العصاه ايضا. فلماذا يصيب هؤلاء ولماذا يعاقب اولئك؟ وقالوا ايضا ما دام الله عز وجل ويقيم الاجر على الهدايه، اذا ينبغي ان تكون الهدايه منا نحن بعرق جبيننا، والا فماذا نكون قد صنعنا؟ وباي حق يكسبنا الله اجرا اذا كان الهادي هو الله والمذل هو الله؟ هذا الكلام اصابهم من نوسه دراسات افلاطونيه قرأوها أصبحوا عقلانيين أكثر من اللازم، يعني حملوا عقولهم قضايا عقلية أكثر من منهج العقل ذاته. ثم إن هؤلاء المعتزلة قسم كبير منهم صحوا إلى الحقيقة ورجعوا، قسم كبير منهم، وقسم بقوا على حالهم وانقرضوا وانتهى أمدهم. العهد الثاني الذي دخلت فيه الفلسفة الإغريقية إلى ربوع العالم الإسلامي هو عهد دخلت فيه الفلسفة دخولا قانونيا لا تهريبا ولا تسللا من الشكوك والمواقف، أي دخلت بإذن من قادة المسلمين، وذلك في عصر الخلفاء العباسيين، في عصر المأمون ومن قبل المأمون ومن بعده. عندما دخلت الفلسفة الإغريقية في هذه الفترة الثانية كانت تعمل علماء المسلمين مسلطة عليها بالرقابة والفحص الدقيق، وكان العلماء علماء المسلمين قد تمرسوا بالمنهج العلمي في دراسة الحقائق العلمية، فانكب علماء المسلمين على الفلسفة الإغريقية يدرسونها دراسة نقد لا دراسة قبول مطلق ولا رد مطلق، أقبلوا يدرسونها دراسة نقد، يقبلون كل ما اتفق مع منهج النظر والبحث العلمي، ويرفضون كل ما دل منهج البحث العلمي على بكوان. وكان الامام الباقلاني والامام الغزالي والامام الرازي من اشهر من وقف يغربل الفلسفه بهذا الشكل، فيها كثير من الحق ينبغي ان نقبله وينبغي ان نستفيد منه، وفيها الكثير من الغراء والزبل ينبغي ان نرده لأن حقائق الوحي أدلة المنهج العلمي للمعرفة. فامتلك العلماء المسلمون ميزانا يستطيعون أن يفرقوا به بين الحقائق العلمية وبين الزغل الذي يتسلل باسم العلم. في هذه المرحلة كانت حقائق الفلسفة بيانا لأخطاء المعتزلة وبيانا للباطل الذي وقع فيه، ولذلك انقرض الاعتزال بفضل المعرفة التامة التي تنهض على منهج متكامل من الوحي أي من الخبر الصادق ومن القرار العقلي، كل له دائرة وكل له مجاله. في هذا العهد قيل للمعتزلة نعم الهادي هو الله، لكن انظر إلى مصدر الهداية ما هو؟ المشكلة تزول التي وقف عندها المعتزلة وغرق منها في شبر من ماء. الباري عز وجل ماذا يقول لكي يهديك ويكتب لك الأجر على الهداية؟ نعم يهديك ويكتب لك الأجر على الهداية، يطلب منك أن تستسلم، أن تعلن عن حاجتك إلى المعرفة، وأن تتحرر من الكبر، من العناد، من التقلق في العصبية للآباء والأجداد والبيئة والمصالح الشخصية والمزارات العرقية. فإذا وقفت هذا الموقف وقلت إنني مجند متهيئ لمعانقة الحق أيا كان وإلى أي طريق أخذني، فإن الله يقول لك لبيك يا عبدي وعلي أن أهديك سواء الصراط المستقيم، استهدوني أهدي. هكذا إذا أنت غرست غرسا ثم إن الله عز وجل أمد غرسك هذا فأخرج منه جذعا وأخرج من الجذع أغصانا ثم أخرج من الأغصان ثمارا، كل هذا بفعل الله، لكنك ملك الثواب على الغرس الأول. ما هو الغرس الأول؟ أنك حررت نفسك من الكبر، من العناد، من التقلق في العصبية كما قلت. هذا هو المحور، وهذا هو ينبوء الأجر الذي يدخره الله للعبد، أو ينبوء العقاب الذي يدخره الله عز وجل للإنسان. فأنا عندما أعيش هذه الحياة مثلا في أولى مراحل حياتي أنظر بعين بصيرتي إلى الدنيا التي أنا فيها، من أين شئت؟ إلى أي نهاية أسير؟ المسألة خطيرة، هل أنا حر؟ هل أنا أملك أن أتصرف بنفسي كما أشاء دون رقيب؟ أعدد أقتل أرتكب الجرائم وأحد يستطيع أن يبني إليه بأي تساؤل؟ أم إن علي رقيبا؟ سؤال العقل يقول ممكن أن أقول لنفسي ما لي بهذا السؤال؟ أمام شهوات أريد أن أمالها، أنا أريد أن أبلغ شيئا من المكانة ما يماله أحد، وأنا أريد أن أكون الحاكم، وأريد أن أكون الذي يفرض لنفسه الرأي الذي يرى، ولا أريد أن يجرح قائم كرامتي في أن ينزلني بطريق ما، أن يكون الحق هنا أو هنا. ممكن أن أقول هذا الكلام، هذا باختياري أفعله. إذا سلكت هذا الطريق ما الذي يحصل؟ سأصير في منعقد كل صراع بين العقل وبين كبرياء النفس. العقل يقول كل من تجدت عليك فراشي يا هذا ابحث عن الحقيقة. اليوم أنت في الأحياء وغدا أنت في الأموات. ما تدري ماذا سيفجأك عند الموت. لعل هذا السلوك يترس عليك شقاء. وأسمع صوتا آخر يقول من أعماق نزلات نفسي. ما هذا الكلام؟ ما هذا الغراء المتفيزيقي؟ نعم، أنا الآن أعيش في جنة، أريد أن أقطف ثمارها. لا أريد أن يحكم علي الإنسان، أنا حر، أفعل ما أشاء. من هذا الذي سيقول لي؟ نعم، أنت مسؤول أمامي، المكلف بما أخططه لك، كما قال جان دي سارتر يوما ما، نعم، لتلاميذه، أنا حر، أفعل ما أشاء. وليس لأحد أن ينتقص من حرية شيئا. صراع. فإذا خلال هذا الصراع كنت في قوة النفس وكنت أتهجم على العقل ومصائح العقل مرة أخرى مرة أخرى مرة في مرحلة معينة، فإن الله عز وجل يحيق غضبه عليه ويقضي قضاءه مكرا في حقي. إذا فها أنا ذا قد تركتك لنزوات نفسك ولم يفيدك بعد اليوم عقلا لئن أصلت إليه. هذا كلام الله عز وجل للقرار. أو أن أكون إنسان آخر خلال هذا الصراع أعود فأغلب الانصياع إلى صوت العقل. أقول لنفسي لا، بل إنني أريد أن أعلم الحقيقة. فالرصدي إلى الحقيقة ما هي؟ أخذت رصدي إلى العقل وإلى جنود العقل، أقرأ الكتب، رصدي إلى هذا القرآن وإن كنت في أول الأمر ربما لا أعرفه ولا أؤمن بحقيقته. رصدي إليه بتجرد بعقلانية، رصدي إلى الآراء المختلفة. من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ اصغي إلى سيرته من ينابيعها لا من السواق المتعكرة التي أصابها عكر المبشرين والمستشرقين وما لفت لفتهم. وإذا بي بعد حين أتبين الحقيقة، وإذا بي أقول طيب ما لي ولنزوات النفس؟ نزوة النفس ستدعني وتفارقني عند الموت، وما استنجدت بها فلن تنجدني، ولكن الحقيقة ستبقى صديقا معي عند قبري. عندما أعلم الحقيقة وأتمسك بها وأجد أن هذه الحقيقة تفيدني بعد الموت وبعد أحداث الموت أيضا، فإن الحق صديقا مستمر. إذا أعود إلى واقعي فأجد فتن الحلم علي، أواني الفتون علي، شهوات ينبغي أن أدعها وأنا متعود على أن أتقلب فيها. ماذا أصنع؟ فلا أشعر بالخطر، أستنجد بالله، أقول يا رب أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، وأنا أحب أن أنصاع لهدوك وأسير على صراطك، لكن قولي أعيني. هذا هو الاستهداء، هذا هو طلب الهداية وصل بي إلى الأيض. عندئذ فإن الله عز وجل يحصنني بحسن هدايته. قد أعصيه يوما ويوما وسنة وسنة وعشرة ربما، ولكن ما دمت أحن إلى التوبة فإن الله لا بد أن يكفرني. وهذه من مداهم رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن أعود إلى حالة الإنسان الأول الذي تقول له وتحدثه عن الحقائق يسخر منه، ولا أريد أن أمثل كلكم يعلم قصة هؤلاء الناس، تذكره بالهداية يقول لك طيب إنا بإنا من الله يهدينا، يقولها ساخرة لا يقولها من قلبي، ساخرة من أجل كبره يطل عليه من عيني. نعم، لنستمر هذا الإنسان بهذا الشكل، كيف يعامله الله؟ يعاقبه، والله يحق في رقابه وليس ظالما كما قال المعتزلة. وهذا الآخر يكرمه بالهداية ويحسنه بالرشد وليس متحيزا في إكرامه له بهذا كما قال المعتزلة أي كما ظن المعتزلة في عصر من العصور أبدا. أنا والله أيها الإخوة كنت ولا أزال أصادف كثيرا من الناس التائهين، تفرض علي ظروف أن أناقشه، فأجد فريقين من الناس، فريق يسري ويتتبع ويلاحقني ويطلب مني المجلس إثر المجلس حتى يزداد معرفة. أنا أعلم يقينا أن مصير هذا الإنسان إلى الهداية، ووالله هكذا يكون الأمر، بل أجدها قد أصبح من خيرة الناس. فئات أخرى يقف أحدهم أمامي يناقش، أجيبه وإذا لم يقفز من هذه المسألة إلى مسألة أخرى. قبل أن تقفز اعترف بالحق في هذه المسألة الأولى، لا يريد أن يعترف لأن هذا الاعتراف يجرح كبرياءه. يقفز إلى الثاني فخره، يتلوى كما تتلوى الحرباء لونا وحركة. لماذا؟ أنا هل أريد أن أسرق منك مالا؟ أبدا. هل أريد أن أجرك إلى مغرم؟ هل أبغي أن أجرك إلى كمين حتى يعني نتخادع؟ أنا لا أسأل. إن رأيتني أنفق بميزان العلم فكن معي إلى النهاية. تجده إذا شعر بخطره وشعر بأنه غير محق فيما يقول راغ عن هذا الموضوع وواجهك بمسألة أخرى. لو تابع مسألة أخرى مسألة أخرى مسألة إلى أن يسمع صمتا مطلقا. ما صمتك هذا؟ فسر لي هذا الصمت. أهو اعتراف بالحق؟ أعلم عن اعترافه وقل والله هذا هو الحق وأنا ضعيف أسأل الله الهداية والله سيهديك. لا لا يعترف، لأن هذا الاعتراف يجرح كبرياءه، هذا الاعتراف يجعله متهما بأنه مزدوج الشخصية. ماذا سيقول له الناس؟ يقينه في واد وسلوكه في واد آخر. لا، ما دام أنه ضعيف يتبع شهواته لابد أن يقول بين الناس إن سبيلي حق وما أفعله هو المنهج السليم انتصارا لنفسي. هؤلاء الناس هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا إن كلمك أحد باسم الاعتزال وصار بك في واد آخر فاعلم الكلام الذي قلته عن تاريخ الاعتزال بكلمتين مختصرات. أقول هذا لأن معاهد الغرب التي تدرس الدراسات الشرقية الإسلامية تركز كلها على نبش الفرق الإسلامية القديمة وفي مقدمتها المعتزلة. تحيي هذا الدفين وتنفخ في ماضي هذه الفرقة لكي تجعل من هذه الفرقة حدثا جديدا ولكي توجه أنظار المسلمين إلى هذه الطريقة التي بادت منذ قرون طوال خلت. لماذا؟ لعل إسلام المسلمين يتحول إلى إسلامات متسارعة، لعل إسلام المسلمين الذي جمعهم بالأمس يتحول إلى شعب تفرقهم اليوم نعم والشيطان هو المستعان لهم في هذا السبب، لذلك يدرسون الاعتزال. ولعلي قلت لكم مرة أن هنالك مستشرقا فرنسيا مات منذ سنوات اسمه ماسيون، هذا درس في الأزهر يتعمى وسلك مسلك التجسس للغرب على المسلمين، معروف تاريخه. ثم إنه مقام استقر به في جامعة السربون أستاذاً أي رئيس قسم الدراسات الشرقية، وكان مختصاً بالفرق الإسلامية، الاعتزال الجهمية القدر لتلك الفرق التي بادت. فأذكر أن الشاب أنه في يوم من الأيام كان يتحدث عن عظمة الإسلام وروعته، فقال له شاب ممن يسمع محاضرته: طيب يا أستاذ، ما دمت معجبا بالإسلام لماذا لا تقبل في الإسلام؟ قال له: يا بني، أي الإسلام تريد أن أعتني؟ الإسلام الاعتزالي أم الجهمي أم المرجئي أم القدري؟ وأخذ يعدد له الفرق. فانظروا عن أي عفونة كشف هذا المستشرق نفسه. نعم، لماذا يختص بهذه الدراسات؟ من أجل أن يمسك من دراساتها بمعول يحطم به الوحدة الإسلامية، لكن هذا سبيل فاشل مقضي عليه بالخيبة السلفة. فالإسلام واحد، والعقل إنما يعتنق حقيقة إسلامية واحدة لا ثانية لها. وموعدنا في شرح بقية الحديث إن أحيانا الله الدرس القادم، والحمد لله.